السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له ولشيخنا والسامعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب الطلاق، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي، صححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث من أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن. وسنده ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث برواياته يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في الأحكام الشرعية ويتخذها هزوا ولعبا ومزاحا وسخرية، فإن من الأحكام ما يلزم ويثبت سواء كنت جادا أو مازحا، كما يحصل في بعض الأغلاط التي قد ينطق بها الإنسان يضحك بها القوم فيهوي بها في جهنم 70 خريفا، لا يلقي لها بال ولا يفكر بعواقبها ومآلها. فهذه الثلاث: النكاح والطلاق والرجعة، وفي بعض الروايات بدل الرجعة العتق، بمعنى أنك إذا قلت زوجتك بنتي ثم قال قبلت، ثبتت، رضيت أم أبيت؟ تقول أنا أمزح، أنا ما قصدي، لا، فاتت. هو إن أفرج عن بنتك وتخلى عنها تفضلا منه، وإلا فقد ثبتت، فلا تأتي بالألفاظ التي تلزمك بما لا تريد، واحفظ لسانك. كذلك إذا كنت قد طلقت زوجتك ثم قلت راجعت، سواء جادا أو مازحا، فقد رجعت إليك وعادت إلى عصمتك. وكذلك الطلاق، لو قلت لزوجتك مازحا: أنت طالق، فإنها تطلق سواء أردت أم ترد أم لم ترد. تقول أنا أمزح، أنا ما قصدي، أنا ما بيني وبين زوجتي شيء. نقول: ما أحد أجبرك، أمسك لسانك. كذلك لو قلت لعبدك: أنت عتيق، حر، عتق، على الرواية الأخرى من الحديث، فإذا احفظوا عليكم، احفظوا ألسنتكم واحفظوا عقودكم، ولا تتساهلوا، وليحسب الإنسان للكلمة حسابا قبل أن يخرجها، لأن الكلام ما دام في حلقك ولم يخرج على لسانك فهو ملكا لك، فإذا نطق به لسانك فإنك قد لا تستطيع استدراكه. كم كلمة قالت لصاحبها دعني، فلا تقول أنا أمزح لما قلت إذا جاني بنت هي لك أو هذه البنت يا فلان هي لك، خلص هذاك وقل جزاك الله خير قبلت. تقول أنا أمزح لصغيرة لما قصدي، نقول لا صغيرة كبيرة ثبتت هي زوجة له. فإذا علينا أن نعرف الأحكام الشرعية وأن لا نتكلم إلا جادين ومتيقنين مما نريد، متأكدين متثبتين، حتى لا نوقع أنفسنا بما يضرنا ويعود علينا بالضرر أو بالمشاكل التي نحن في غنى عنها. ولا تعرض أيضا زوجتك للطلاق بمجرد أنك تمزح أو تداعب ونحو ذلك. احفظ لسانك وتثبت مما تقول. وكم حصل من هذا أنهم يتمازحون معهم بنت صغيرة، قال هذا حطنيها زوجنيها، قال أبشر هي لك. مضت السنين ثم كبرت البنت، هذاك نسي الكلمة، أبوها نسي بزعمها أنها راحت مع الهوى. فإذا بدأ الخطاب جاء وقال زوجتي، من أين لك زوجتك؟ زوجتي يوم قلت يوم كذا في مكان كذا كذا وكذا. أنا أمزح، أنا ما قصدي، أنا البنت صغيرة، ما يصير أقول يصير ولا حد يجبرك. إذن فهذه الألفاظ يجب علينا أن نحسب لها حساب وأن نعرف بأنها تثبت بالجد والهزل، يعني باللعب وبالعزم، فإنها تثبت إن كان طلاقا طلقت، إن كان نكاحا فقد أصبحت زوجة، إن كان رجعة فقد رجعت، وإن كان عبدا فقد تحرر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. متفق عليه. نعم، هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنه لا يؤاخذهم بما تحدثهم به النفوس وما يدور بفكر مجرد تفكير، ما دام أنك لم تنطق ولم تعمل. فإن نطقت أو عملت شيء فإنه يلزمك الحكم، سواء خطيئة أو حكما شرعيا يلزمك بواجب مثل هذه الأشياء التي مرت علينا، بأن قلت زوجتك أو طلقت أو رجعت أو نحو ذلك. يعني لو كانت هذه الأشياء تجول في نفسك فقط ولكنك لم تنطق ولم تتكلم ولم تمضي شيئا بالفعل فإنه لا يلزمك شيء، مثل ما يحصل في المنام احيانا يرى الانسان فعل كذا وقال كذا ما يلزم شيء. ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا او يفعلوا. قد ياتيك الشيطان وسوس لك في امر دينك، في امر كما قال الصحابي إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك. يأتي الشيطان وسوسه، فلو أنه يكون في ذلك آثما ومجرما ومذنب لما سلم منا إلا القليل، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قد يأتيك الشيطان ويقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فيقول عليه الصلاة والسلام إذا الإنسان مثل، يعني معنى حديث متى وجد الإنسان مثل هذا، فليقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ثم ليمسك، يعني يترك الأفكار هذه ويبتعد عنها لئلا يوقعه الشيطان ويوسوس له ويشغل باله ويوقعه في الإثم والوساوس. فمن أجل ذلك طمأن النبي عليه الصلاة والسلام أمته بأنهم لا يؤاخذون بحديث النفس والتفكير الخواطر القلبية، شرط أن لا تنطق أو تفعل شيء، فإن نطقت أو فعلت لزمك. فاحفظ لسانك واحفظ جوارحك. ومثل هذا أو قريبا منه قول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ يعني الجهل، أن يفعل الإنسان شيئا جهل، والنسيان كذلك لو فعلت شيئا ناسيا وهو لا يجوز شرعا، مثل من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه الحمد لله. وما استكره عليه، لو استكرهت وأجبرت إجبارا يعلمه الله لا تستطيع التخلص منه، وقلبك مطمئن بالإيمان فإنه لا يلزمك شيء سواء قلت أو فعلت، ما دمت ثابت على دينك وعقيدتك والتزامك بشرائع دينك. إنما يؤاخذ الإنسان بالقول والفعل والرضا بما قد يلزم أو بما يكره، والله عز وجل هو المطلع على السرائر وما تخفيه الضمائر. الذي سيحاسبنا هو الله عز وجل. فلنحرص إذن على تجنب الأشياء التي قد توقعنا في المشاكل أو في الآثام أو تلزمنا بأشياء نحن أغني عنها. نشغل أنفسنا بذكر الله والاستغفار، ونعرض عن الأشياء والأفكار التي لا تأتينا بخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما عدد له الأعمال الصالحة التي تدخل الجنة وتبعده من النار، قال أنا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني اللي يحفظ لك هذه الأعمال حتى لا تبطل ولا لا تفسد ولا تخسرها. فقال بلى يا رسول الله، أمسك بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، يعني يحفظ لسانك، لأن اللسان قد يحبط الأعمال بكلمة واحدة، مثل الرجل الذي قال والله لن يغفر الله لفلان ولن يدخله الجنة، فقال عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فقد غفرت له وأحبطت عملك. قال يا رسول الله وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وسنتهم؟ إذن الحمد لله ما دام الإنسان لا يؤاخذ بحديث النفس والتفكير والوساوس، فعلينا إذن أن نجاهد هذه الأفكار ونحفظ ألسنتنا وجوارحنا، فالله أرحم بعباده عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لا يثبت. هذا الحديث مشهور ومعناه يتمشى أيضا مع الآيات القرآنية والقواعد الشرعية، فمعناه إن لم يثبت لفظا فمعناه والله أعلم أنه واقع صحيح، إن الله سبحانه وتعالى من فضله أنه لا يؤاخذ هذه الأمة بالخطأ، خطأ الجهل الذي يفعله الإنسان عن جهل ولم يتعمد، وقد لا يعذر في كل أنواع الجهل، لأن هناك أمور قد لا يعذر بالإنسان بجهلها، وهي ما يعلم من الدين بالضرورة، يعني لو قال الإنسان أنا ما دريت أن الصلوات خمس وهو مسلم وعايش بين المسلمين، يقول لست بصادق، الله أنا والله جاهل ما أدري، ظنيت أن الصلاة الإنسان يصلي أي شيء، يقول لا هذا ما هو صحيح، الإنسان ما دام بين المسلمين وهو مسلم يعرف أن الصلوات خمس، حتى الصبي لو تسأل الصبي ابن 7 سنين كم الصلوات قال لك خمس، يعني هناك من الأشياء ما لا يعذر بها في جهله، وهي ما يعلم عادة من الدين بالضرورة، يشوف الصوم. إذن إن الله عز وجل تجاوز عن هذه الأمة الخطأ وهو الجهل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، كما جاء في الحديث في تفسير الآية. وما استكره عليها أيضا يقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن نقول هذا الحديث، وأن ذكر المؤلف رحمه الله في بعض عن بعض الرواة أنه لا يثبت، لكن معناه ثابت في الآيات القرآنية الحمد لله. نعم. مناسبته للباب، مناسبته للباب أن الإنسان قد يجهل وقد يخطئ في أمور مثلا الطلاق، قد يتكلم بألفاظ هي يعني إذا تكلم بها فإنها تقع، وإذا لم يتكلم بها لا تقع ولا تضره ما دام انه حديث النفس. لكن أيضا الخطأ والنسيان لو انه مثلا تكلم بكلمة خطأ وهو ما قصد، يعني هناك الفاظ يسمونها كنايات الطلاق، اما الفاظه الصريحة كما تقدم جدهن جد وهزلهن جد، لكن هناك الفاظ تسمى كنايات، هذه ما تثبت إلا بالنية. فلو تكلم بلفظ من ألفاظ الكنايات ولم ينوي طلاقا ما يقع طلاق، هذا من الخطأ. وأنا ما دريت أن هذه في حد طلاق ولا قصد، هنقول ما يؤاخذ، هذا جاهل ولم يقصد. والنسيان كذلك، والحديث عام ليس بالطلاق فقط، لكن انه اورده المؤلف رحمه الله بانه بعض الناس ربما ينطق بكلمة من كنايات الطلاق، فاذا قيل له هذا طلاق فقال انا ما دريت انه يعبر به عن الطلاق ولا نويت الطلاق، نقول اذا لا يؤاخذ، هذا اذا كان من الفاظ الكنايات التي يكنى بها عن الطلاق، مثل اخرجي لأهلك احتجبي عني، والفاظ كثيرة ذكرها العلماء. لكن لو قال انت طالق او اي لفظ من الفاظ الصريحة، هذه ما احتاج جده الجند وهزله النجد. نعم استكره عليه، لا استكره يعني الإكراه، انه اجبر، لو اجبر على مثلا ربطوه ناس واسقوه ماء وهو صائم، والله يعلم انه لا يرضى بذلك ولا يريد، وما زال على نية صيامه وامساكه، فهو ان شاء الله على امساكه ولو امتلى بطنه ماء ما دام انه مستكره وليس له استطاعة بالامتناع على الامتناع. أو أجبر على ألفاظ مثلا كفرية والذي أجبره قادر أن ينفذ ما هدده به يقينا، فتلفظ بألفاظ لكن قلبه مطمئن بالإيمان، فهذا أيضا لا يضره إذا كان صادق فيما بينه وبين الله، والله عز وجل هو المطلع. نعم. قال محقق بلوغ المرام، قال الشيخ الألباني والحديث رجال وثقات، إن الله وضع عن أمتي خطأ ونسية. نعم، يعني إن حديث إذن ثابت، لأن الآيات تؤيد ذلك وتبين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله وجب، قال الله قد فعلت، والآية الأخرى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الثلاث كلها ثابتة، فالحديث إذن يكون صحيح والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها. الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا قال لزوجته أنت علي حرام، فإذا لم يقصد ظهارا، ما قصد أنها تحرم عليك حرمة أمه وأخته وبنته، وإنما تكلم بهذه الكلمة مجردة لم يقصد بها ظهارا، فإن ذلك يكفرها كفارة اليمين، لأن الله عز وجل قال لنبيه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فيذكر من سبب هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن نساءه اتفقوا وقالوا إنك فعلت كذا وكذا، أو أنه يعني لعله وطئ سرية له، إما في بيت فلانة والنساء معروف غيرتها، فيقال إنه حرمه على نفسه، فالله عز وجل عاتبه على ذلك، أو أنه قالوا إنك أكلت كذا وكذا مغافير وشيء له رائحة، قال إنما أكلت عسلا، ثم حرم على نفسه أكل هذه الأشياء، فالله عز وجل قال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يعني هذا التحريم لا يثبت، ولكن من أجل هذا التحريم يعتبر كاليمين، يكفر عنه كفارة يمين ثم يحل ما حرمت على نفسك. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فلو قال لزوجتي أنت علي حرام ولم يقصد ظهارا فإنه يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه، ولكن النصيحة للجميع ألا نعتاد مثل هذه الألفاظ ولا نتساهل بها، فلا داعي إلى أن تقول هذه الألفاظ التي علي حرام. لكن لو قال أنت كعلي كأمي كأختي هذا ما في كلام، هذا ظهار واقع يعني ظهار صريح، لكن كلمة أنت علي حرام أو حرمتك على نفسي أو نحو ذلك فيعتبر لغوا، ولا تحرم ولكن عليه كفارة يمين تأديبا له وتكفيرا عن لفظه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري. هذه المرأة عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وحيث أن بعض نسائه تحيلن عليها يريد التخلص منها لأنه معروف غيرة النساء وكراهيتهن للاجتماع واجتماع جمع الضرائر، فتحيلن عليها، وحيث أنها جاهلة ولا تدري قبلت كلامهن، فيذكر أنهن قلنا لها: نحن إذا دخل علينا الرسول عليه الصلاة والسلام نقول أعوذ بالله منك، فظنت أن ذلك صحيح، فلما دخل عليها قالت هذه الكلمة، فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، أدم عذت بالله من فلن أقربك. فهذه يعني من الألفاظ التي النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجاوزها، لأنه من استعاذ بالله فأعيذوه، كما في الحديث الذي مر علينا في كتاب التوحيد: من استعاذ بالله فأعيذوه، لأنه التجأ إلى الله منك فلا تتسلط عليه، اتركه. لا. قال رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى، صححه الحاكم وهو معلول، واخرجه ابن ماجه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. لا طلاق إلا بعد نكاح، يعني كيف تطلق امرأة وأنت لم تنكحها بعد ولم تتزوجها؟ وقد ذكر العلماء أنه إذا قال إذا نكحت فلانة فهي طالق. طبقا لهذا الحديث لا تطلق، لأنه لم ينكحها حتى تطلق، فلا طلاق إلا بعد نكاح. ومنهم من يقول ما دام أنه علق طلاقه بنكاحها فمتى نكحها تطلق. إذا قال أي امرأة تزوجتها فهي طالق، من حين ما يتزوج تطلق. وأما الذي يأخذ بهذا الحديث وبظاهره فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح، فكونك تعلق طلاقها بنكاحها وأنت لم تعقد عليها لا يكون في ذلك شيء ولا يلزمك شيء، فلا داعي إلى مثل هذه الألفاظ التي قد توقعك في الشك والشبهة. يحفظ الإنسان لسانه، ولا داعي إلى أنه يتكلم بهذه الألفاظ. ولا عتق إلا بعد ملك. تقول عبد فلان حر، عبد فلان ما تتصرف به أنت ولا يعتق بموجب كلامك، فلو أنك اشتريته بعد ذلك أيضا ما يعتق، لأنك يوم قلت هذه الكلمة ليس ملكا لك، فلا يلزم الإنسان إلا ما له عليه سلطة، إما ملك وإما نكاح. فلا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. كذلك لا عتق إلا بملك ولا طلاق إلا بنكاح. والطلاق لمن أخذ بالساق، ما دام انك ما تزوجت كيف تطلق؟ لكن نقول من باب الاحتراز والاحتياط والبعد عن الشبهة لا تتلفظ بهذه الألفاظ وتجنبها، واحفظ لسانك حتى لا توقع نفسك في شك وفي معمعة الخلاف، لأنك ربما تسأل عالم ويرى أن تعليقك طلاقك بزواجك تقول أنا تزوجت وقد قلت إن إذا تزوجت امرأة فهي طالق، يقول خلاص إذا ما دام تزوجت فهي فقد طلقت. ويأتي الإنسان يقول لا، رسول عليه الصلاة يقول لا طلاق إلا بنكاح، يعني بعد النكاح، فلا يلزمك شيء إلا لو طلقت الآن، أما قبل ما كان لك زوجة حتى يكون لك طلاق. فالمهم ما دام المسألة خلافية فعلى الإنسان أن يتجنب أسباب الخلاف لحتى لا يقع في الشبهة، فتسلم له زوجته وتسلم له أمواله، يعني لأن العتق العبد مال. فلو أنك قلت فلان عبد معروف، فلان عتيق، وهو الآن عبد لفلان ليس لك، ثم أراد الله اشتريته، ربما تذهب وتسأل يقول لا خلاص عتق، لأنك أنت قلت فلان عتيق فلما ملكته إذا يعتق. فيأتي إنسان تسأل آخر فيقول لا ما يلزمك شيء، لأنك حينما قلت هذه الكلمة لا تملكه، فإذا لا يعتق. فالمهم نتجنب الألفاظ التي من شأنها توقعنا بالشك والشبهات والخلاف الذي يجعل الإنسان غير مطمئن على حياته، فهو في عافية. احفظ لسانك واحسب حساب، أي كلمة تريد أن تخرجها احسب لها حساب، فكر فيها وبمآلها وعواقبها نتيجتها، لا تستعجل لا تتساهل، احفظ لسانك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه صح ما ورد فيه. نعم، هذه مسائل ثلاث لعلنا تعرضنا لها، لكن نقول أيضا تأكيدا: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذت له، أخذت إبل عامة للرسول ولغيره، لكن من جملتها ناقة للرسول عليه الصلاة والسلام، لما جاء لصوص وأغاروا على الإبل شرح المدينة، فمن جملتها ناقة للرسول عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء اللصوص استاقوا الإبل، ومن جملتها امرأة، والظاهر أنها زوجة الراعي للإبل، لكن الله أنجى هذه المرأة على ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما ردها الصحابة وجاءوا بالإبل التي أدركوها، ومن جملتها ناقة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعليها هذه المرأة أنجاها الله على ظهرها، قالت: يا رسول الله، إني قد نذرت أن أنحرها إن أنجاني الله عليها. قال عليه الصلاة والسلام: بئس ما جازيتيها، أن تنحرينها وقد أنجاك الله عليها، يعني بئس من جزاء، الله ينجيك عليها فتجازينها بأن تذبحينها، بئس ما، يعني بئس من مكافأة، واجب تحمد الله على ذلك. وأما الناقة فلا تنذرين على أن تنحرينها، لو نذرت شيء ثاني شكرا لله يمكن، لكن لا نذر فيما لا يملك. قال: إنها ناقتي فاذهبي إلى أهلك راشدة، يعني ولا فلا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ليست لك حتى تنذرينها. فإذا هذا الحديث يشمل ما اشتمل عليه هذا الحديث الآخر، وهو أن الإنسان لا ينذر إلا على ما يملك. لا تقول: علي نذر أن أعتق عبد فلان، أو أذبح شاة فلان، أو أتصدق بمال فلان، مال فلان له، كيف تنذره؟ انذر بما تملك إن كنت لا بد فاعل، مع أن النذر غير مندوب إليه، لكن إن كان ولا بد فأنت انذر على الشيء اللي تملكه. كذلك تقول: فلانة طالق وليست زوجة لك، سواء متزوجة أو غير متزوجة، ولو فرضنا أنها غير متزوجة ثم تزوجتها، هل نحكم عليك بأنها طلقت؟ أقول: لا، لأنك يوم نذرت، أو لما نذرت أو أطلقت الطلاق عليها، ما كانت زوجة لك حتى تطلق، أو كانت زوجة لفلان أيضا، فلا طلاق لما لا يملك ابن آدم. وكذلك العتق، تقول: عبد فلان عتيق، عبد فلان لفلان، فليس لك حق أن تعتقه أنت. إذن لا نذر فيما لا يملك آدم، ولا طلاق إلا فيما لا يملك، ولا عتق إلا فيما لا يملك. أموال الناس ونساءهم لهم، ليس لأحد يتصرف بما يخص الناس ما يخص الآخرين لأنه ليس وكيلا عنهم، ولا يلزمك إلا ما تملك وما لك عليه سلطة أو موكل به. لو وكلك إنسان وقال طلق زوجتي عني أو أعتق عبدي، يقول لا يصير وكيل، يقول طلقت زوجة فلان نيابة عنه موجب الوكالة، أعتقت عبد فلان نيابة عنه موجب الوكالة. هذا نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فما قلتم، قل السائل ما حكم طلاق السكران تتلفظ به، هل يقع؟ اسألوا العلماء عن هؤلاء، لأن هذه مسألة لا تخلو من خلاف، وأنا قلت لي ما أفتي بالطلاق ولا أتدخل فيه. أنا حينما أتكلم في كتاب الطلاق في شرح الحديث بقدر المستطاع مع التقصير مني حسب استطاعتي، لكني أشرحه لبيان الأحكام بقدر الإمكان حسب فهمي. أما أن أدخل في تفصيلات أو في أمور فيها خلاف فهذا ليس لي ولا أستطيع أن أتدخل به، فالله أعلم. يقول السؤال، إذا يقول هل يقع أو يثبت العقد إذا كان عقد النكاح، يقول إذا كان في التمثيل بقصد تعليم الناس؟ لا، إذا كان قصده يقول إذا قال فلان زوجتك، إذا قال فلان أو إذا قلت زوجتك، فإن هذا يسمى الإيجاب. فإذا قال الزوج قبلت يقول تم العقد، هذا ما يثبت في شيء لأنه يبين له الأحكام. لكن لو أنه واجهك أو أن جالس معه أو تمزحون أو عندكم بنت صغيرة قلت يا فلان زوجنيها، قال أبشر هي لك زوجتك، ثم قال أنا قبلت، نسيت الأمور وراحت وكبرت البنت. فإذا تمت قال زوجتي، إيش زوجتك؟ زوجتي اللي زوجتني إياها في ذلك اليوم في ذلك المكان، هذا اللي تثبت. أما كونه يدرس أو يعلم أو ويضرب مثل للألفاظ التي تقع فيها العقود، هذه لا، لا يثبت فيها شيء. كل سؤال، إذا قال رجل حرام وطلاق أنك ضيفي اليوم، يقول صديقي، يقول إذا لم يجبه إلى ما دعاه هل يقع الطلاق؟ ما أدري، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك.